كلب منه يا بوي. جمال فتان ده جمال فتان وعروسه بيجروا وراها كل العرسان كل العرسان كل العرسان وفي ليله من ليالي كتروا الخطاب كتروا الخطاب كتروا الخطاب